يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب العيد يذكر النساء، فإذا انقطع السيارة التيار الكهربائي هل الخطيب أن يقدم للنساء عظهن؟ يرى حجاب إذا كان عزم الأمر أنه يعظ النساء يرى حجاب. صلاة العيد هذه واجبة؟ نعم واجبة. واجبها للصحيح والجمهور أنها سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم شيخنا عنا خيرا وافض عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كليهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. قال صنعاني رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع أباه بن سيب طاووسا وروى عنه الزهري وجماعة ولم يخرج الشيخان حديثه وضمير أبيه وجده إن كان عائدا إليه كان معناه أن أباه شعيبا روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فيكون مرسلا، لأن جده محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الضمير الذي في أبيه عائدا إلى عمرو والضمير الذي في جده إلى شعيب فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله، وشعيب لم يدرك جده عبد الله، فلهذه العلة لم يخرجا حديثه. وقال النووي: ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان الحاكم. يعني لا، هذا الكون شعيب لم يدرك جده فيه نظر بين البخاري وأبو داود والترمذي وابن حاتم وابن حجر والعلاء وغيرهم يثبتون سمعهم جده أنه مات أبوه وهو صغير فكفله جده فسمع منه، فشعيب سمع من جده، إلا أن التوثيق فيه ما هو كبير شيء، ما رأينا ما اعتبر موثقا إلا أنها صحيفة متقبلة عند جمهور أهل العلم وردوا على من لم يقبلها، فيكون عمرو ثقة وشعيب إن كان لم يثقه معتبرا لأن صحيفة، وقد قال أن الحافظ الذهبي غير واحد صدوق، وأبوه يعني عمرو أبو شعيب، وجده عبد المحمد جده محمد من أيضا من ثقة، وجده الأعلى جده الأعلى صحابي. وإنما المقصود عند الجمهور إذا قال عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عمرو ثم أبو شعيب ثم جده عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص، هذا عند الجمهور، هذا هو الصواب بدون ذكر محمد السند. محمد توفي فكأنه ما أخذ عن محمد، ما أخذ عن أبيه، إنما أخذ عن جده الأعلى. وجاءت مصرحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص في عدة طرق صرحوا بها. قال في المطبوع الذهب ليس النووي. أيوة. لما قال وقال النووي قد كذا في السماع شعيب في الحاشية، قال المطبوع الذهب وقد ذهب هذا لما ذكرت منه. طيب تنبيه طيب. قال عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر أي في صلاة عيد الفطر سبع في الأولى أي في الركعة الأولى وخمس في الأخيرة أي في الركعة الأخرى، والقراءة الحمد والسورة بعدها كليهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححه. وقد رواه من حديث عائشة وسعد القرظي بن عباس بن عمر وكثير بن عبد الله والكل فيه ضعف. سعد القرظ عندنا. قد رواه من حديث عائشة. حديث عائشة هذا الحديث الذي عندنا فيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ضعيف. حديث عائشة فيه عبد الله بن لهيئة فيه ضعف. إن كان راوي عنه ابن وهب هو أحد العبادلة لكن يصبح في الشواهد وأيضا فيه اضطراب. نعم. وحديث سعد القرض أزاه المحقق هنا الطبراني وعند ابن ماجه وغيره فيه اضطراب أيضا وضعف. تفضل. قال والكل فيه ضعف وقد روي عن حديث ابن عباس الذي عندنا قول ابن عمر. حديث ابن عمر فيه فرج من فضاله هو ضعيف. حديث كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمر بن عوف وكان حديث كثير بن عبد الله يعني ما كمل المقصود أشار إلى ما هدى إلى الصحابي حديث عمر بن عوف أيضا هذا كثير هذا يعتبر رقم أحكام الكذب. فالكل فيه ضعف. قد روي عن علي عند عبد الرزاق في المصنف قال عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي وهذا مرسل ضعيف جدا في رأي ابن أبي يحيى. وهكذا عن ابن عباس في المصنف مصنف عبد الرزاق الذي هو موقوف عليه الموقوفة وهو أيضا من طريق رأي ابن أبي يحيى وفي رجل ما عرفنا ما أدري منه ما تمكننا من بحثه من تابعته ابن أبي إسحاق أو كذا ما تمكننا من نظر فيه. حاصله كما قال السلحان رحمه الكل في ضعفه لكن بمجموع ما في الباب الحديث يصلح للتحسين يقبل التحسين. يعني أين هم هذا صحيح قال المشتين قال المشتين وقال أيضا تركتني وفيهتي محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري منكر الحديث قال النساء المتروك طريق أخرى لعلها لعلها لكأنه مرفوع. وهذا كلام الصنعان كلام ماذا الحافظ في هذه المسألة في طرق هذا الحديث فقالوا لم يصح فيه شيء إنما مجموع الطرق يصلح الاحتجاج. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص الحديث رقم 691 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر وفي الأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. رواه الترمذي بن ماجة والدارقطني بن علي والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعيف. وقد قال البخاري والترمذي يعني ركن من أركان الكذب قال عنها خير جدا هذا الطريق الأولى. نعم هذا الطريق الأولى. وقد قال البخاري والترمذي أنه أصح شيء في هذا الباب وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي. ورواه أحمد وأبو داود بن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي. ورواه أيضا من حديث عائشة وسمع كثير الطائفي ما أقبل التحسين حديثه. ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه ابن لهيئة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عنها. وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه وفيه اضطراب عن ابن لهيئة مع ضعفه. قال مرة المرة الثانية ثلاثة أحاديث عمرو بن عوف فيه كثير كذب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني في عين أبيه عن جده فيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ابن لهيئة حديث عائشة فيه ابن لهيئة وفيه اضطراب. قال مرة عن عقيل مرة عن خالد يزيده عند الحاكم ومرة عن يونس وهو في الأوسط ويحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري. وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة وهو عند أحمد وصححه الدارقطني في العلل أنه موقوف. ورواه ابن ماجه من حديث سعد القرض وذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي واقل الذي وقال عن أبيه أنه باطل. حديث الآن سعد القرض ابن حاتم يقول أنه باطل. ورواه البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وصححه الدارقطني إرساله. ورواه البيهقي هو الطريق الأول كثير من عبد الله وطريقه. ورواه البيهقي عن ابن عباس وهو ضعيف. ورواه الدارقطني والبزار من حديث ابن عمر مثله طريق ابن عباس ثم سمعت ابن أبي حاتم. وفيه فرج من فضالة وهو ضعيف. وحديث ابن عمر فيه فرج في فضالة ضعيف. وقال أبو حاتم وهو خطأ. أبو حاتم يرون أن يقال خطأ في المسلم. وروى العقيلي عن أحمد أنه قال ليس يروى بالتكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع. هذا هو الصواب بين فرضين عن لكن إذا لملمت هذه الجمعة سأتحسن. وقال الحاكم كل بعض الآثار تدل على هذا المعنى فهو الحديث حسن. وقال الحاكم الطرق إلى عائشة بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة فاسدة. وفي الباب عن أبي جعفر عن علي مرفوعا رواه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا رواه ابن أبي شيبة. بالنسبة للتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله حديث الإروة الذي يبدو أن القول بتحسينه أقرب ولهذا سبق المحقق مصطفى أحمد القول بتحسينه مع جمع هذا الطرق كان حسن من طرق البصرة وصوا بعث التحسين القول بالتحسين أقرب. نعم ويسن لو تركها الإمام عمدا ما بطلت صلاته. ما هي واجبة عند العلماء هذا التكبير ليس بواجب عند العلماء. نعم ترك الإحرام منه ما عاد التكبير ما عاد ولا يزال. قال رحمه الله تعالى قلت وقد روى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح. قال ابن رشد إنما صاروا إلى الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني لهذا قلنا يعتبر بالآثار في الباب مع هذا يصح الحكم يصير حسن العمل على ذلك عند الصحابة ومن بعدهم عند المسلمين. هذا يدل على أصل المسألة وثبوتها. قال والحديث دليلا على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعا ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها والأوضح أنها من دونها. هذا هو الصواب لكونه كبر سبعا في تكبير هذا تكبير الإحرام عندهم معلومة خمسة وكذا فيكون سبعا غير تكبيرة الإحرام وبها تكون ثمانية لكن لا تحسب إياه. والأوضح أنها من دونها وفيها خلاف. وقال في الهدي النبوي إن تكبيرة الافتتاح منها فيه نظر لأن نص الحديث كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية لو كانت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال منها يعني لأضافوها لو نبهوا عليها ولكن عنوا بذلك التكبيرة الزوائد على ما علم من تكبيرة الإحرام والقيام أنه بذلك يعني الشيء الواضح كما ذكره سبحانه الأول. قال إلا أنه لم يأتي بدليل. وفي الثانية خمسا وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم خمسا دون تكبيرة القيام. وخالف آخرون فقالوا خمس في الأولى وأربع في الثانية. وقيل ثلاثة في الأولى وثلاثة في الثانية. وقيل ست في الأولى وخمس في الثانية. قلت والأقرب العمل بحديث الباب فإنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشد بعضها بعضا ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها. يعني هذه الأقوال كلها يعني الذين كان يكبر ثلاثة الأولى كلها ما عليها أدلة حتى الآثار فيها ضعاف. وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين وبه قال الشافعي ومالك. وذهب الهادي إلى أن القراءة قبلها فيهما واستدل له في البحر بما لا يتم دليلا. وذهب الباقر وأبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى ويؤخره في الثانية ليوازي بين الفرائض. وهذا مو صحيح، قد جاء بعض الروايات القراءة بعدهما، الذي كان يكبر كذا يكبر من أخرى القراءة بعدهما في حديث أمر بن شعيب عن أبيه عن جده. كيف هذه المخالفة إلى الحديث؟ حتى وإن كان هذا الحديث فيه ضعف إلا أنه مشدود بما في الباب. قال: وأعلم أن قول المصنف إنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه قال في التلخيص وكي يسمع إذا نسيها، يعني ما درى إلا وقد قرأ، هل يكبر بعد فاته وانتهى؟ يدعوه إن كبر لا ينكر عليه هذه الأقوال، يعني يكبر بعد القراءة ثم يركع، أما إذا نسيها فاته وانتهى، يعني وقتها قبل القراءة. أو لأن لا يكبر إذا لم يذكر إلا بعد القراءة، سواء القراءة الفاتحة أو بعد. قال في التلخيص الحبير: إنه قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب، لا أدري من أين نقله عن الترمذي. ما أعرف العلل الكبير، شارعنا إلى العلل الكبير. فإن الترمذي لم يخرج بسننه رواية عمرو بن شعيب أصلا، بل أخرج رواية كثير من عبد الله عن أبيه عن جده، وقال حديث جد كثير أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وفي الباب عن عائشة بن عمر وعبد الله بن عمر ولا يذكر الكبير. الصفحة 93-94 ما الذي يقول؟ ولم يذكر عن البخاري شيئا. وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه، إلا أنه ذكره بعد روايته إلى حديث كثير، فقال: قال أبو عيسى سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث وقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. انتهى كلام البيهقي. ولم نجد في الترمذي شيئا مما ذكره. ثم كلمة أصح شيء في الباب لا يفعل التصحيح، وإلا كحديث كثير من أحد صحيحه إن جاء إن ثبتها إلى البخاري أنه قال أصح، أي معنى أنه ما غيره أصح منه، لكن هناك ما هو أصح منه. فكأن هذا القول يعني ليس عن حديث كثير من عبد الله، وإنما على حديث آخر كما نبه عليه الصنعاني، ليس على حديث كثير من عبد الله، إنما على حديث آخر بأطلق هذا الإمام البخاري. إما كثير حديث ما يصلح أن يقال أصح شيء في الباب. قال: وقد نبه في تنقيح الأنظار على شيء من هذا. قال: والعجب أن ابن الجوزي لم النحو والعجب أن ابن النحو ذكر في خلاصته عن البيهقي أن الترمذي قال: سألت محمدا عنه إلى آخره. وبهذا تعرف أن المصنف قلد في النقل عن الترمذي عن البخاري الحافظ البيهقي، ولهذا لم ينسب حديث عمرو بن شعيب إلا إلى أبي داود. والأولى العمل بحديث عمرو لما عرفت أنه أشف شيء في الباب. وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرتين، ولكن ذكر الخلال عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني الكبير عن ابن مسعود أن بين كل تكبيرتين قدر كلمة، وهو موقوف، وفيه سليمان بن أرقم ضعيف. وكان ابن عمر مع تحديه الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. ولم يثبت ذكر من بين التكبيرات شرع السنة البغاية لا يفعل المشهور غير الله، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يسردها سردا، ولا يتحرى السكوت الزائد إنما لبس التنفس. قال: وعن أبي فتتبعه كل كان ابن عمر مع تحري الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيره ثابت هذا في الجنازه اما في العيدين لم يكن لا موقوفا ولا مرفوعا. الاحاديث في تكبير رفع اليدين في تكبيرات العيدين اضعف بكثير من الاحاديث رفع اليدين في تكبيرات الجنازه. أخي يقول سنفتح درسا بعد كتاب الإيمان الأصل هو فكي معنا منه لا بأس يعني ربما يأخذ إلى نصف شعبان أو نحو ذلك وبعدها ممكن يكرر سبل السلام إلى رمضان. ما الله يسأل اللهم إلى رسالة صغيرة مختصرة أما لدرس واسع مثل هذا ما أظن يسأل الله حسن عليهم كنتم ترون أنك أضع الرسائل الصغيرة إلى أن يأتي رمضان. الإخوان الآن صاروا يسافرون كثيرا واصل الصبر إلى بعد رمضان في رمضان أيضا يجعب أن واصل إلى رمضان إلى قبل رمضان إيه نعم الصبر رمضان نحن نحصل فيه لكن فتح درس مختصر عن جد ما يسأل بعد رمضان إن شاء الله. Thank you.